ذكرني بادي الهادي أحمد ذكرني بادي الهادي أحمد ذكرني بادي الهادي أحمد ذكرني بادي الهادي أحمد ورسول الله نبينا ورسول الله نبينا مدد مدد يا رسول الله ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ورسول الله نبينا ورسول الله نبينا مدد مدد يا رسول الله مدد مدد حبيب الله يا رسول الله مدد مدد يا حبيب الله يا حبيب الله يا من عبد الله يا حبيب الله يا من عبد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد ورسول الله نبينا ورسول الله نبينا مدد مدد حتى بلغت الزمانية يا رسول الله مدد مدد يا حبيب الله.